يا تواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا خذ يميناً خذ يميناً عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو غفار الخطايا هو خير الراحمين ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وارضى عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جهنم أرسدت للمجرمين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربي وادخل جنانا أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحبه وجميع التابعين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتهجر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر. ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب وطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وهذه الدنيا دانية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى أعمال بصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بالأمراض سقيمة. تفكر في فناها. ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها. ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها. ألا يا الله بنظرة وتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. يا عين وجودي بدمع المين كسائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازلا. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. أما عانى في المرابع وأمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعد حسبي الله. ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله. ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. علي الله بنظرة على بشار جاد سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشار. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحبابهم بقلبي نازلون. علي الله بالنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ومنهم في سرائر فؤادي قاتلون ساعتي تربها من ذاك المسك أعطنا. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما من أمراض سقيمة. منازل خير سادة علي الله بنظرة لكل الناس قادة. علي الله بنظرة محبتهم سعادة. علي الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق والدر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر. علي الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل باب من الأمراض سقيمة. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب توسل بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة اغفر وأكرمنا بنيل مطال منا ودمع مساعة علم بأهل الهدي يا الله. صلاة الله سلام نتواصل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتواصل بالعبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة وعلى بشار جادت رحمة واستجادت وليالي الخير عادت وسكب ما أوس سحابا نتواصل سلبي الحبابة والبتول المصابة والنبي ثم الصحابة فعسى مرحبا بحل المصلى وأبي من قد علم أعلى وكؤوس الخير تملى للنسب والقرابة نتواصل بالحبابة والبتول المصطفى خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة نتواصل بالحبابة رسول الله نائب وعلي ليث الكتائب قد حدد فينا مكابا نتواصل بالحبابة والبتول المصطفى رسل الكرام وله أبعث سلامي فعسى يبري ذمامي فهو في ذيلي دون ما نتواصل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة من رسول للمدينة دينها من خير طينة قل لهم فك الرهينة ما نخاف إلا الكلابة نتواصل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة لم أزل بالباب لاجي فعسى يصلح عواجي ويسهل للصعاب نتواصل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة رب معامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجاب لا تواصل بالحباب وخديجة وجدودي والمقدم والعمودي يفتح الرحمن بابنا تواصل بالحبابة والبتول المصطفى